السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير هذه السورة المباركة، سورة الفرقان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجعل القرآن ربيع قلوبنا، نور صدورنا، ويجعله يا رب حجة لنا لا علينا. وكان آخر ما تكلمنا عليه قول الله تعالى والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذه الآية الجليلة يقول الإمام الطبري رحمة الله عليه، ابن جرير الطبري، يقول والذين إذا انفقوا أموالهم لم يسرفوا في إنفاقها. ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضع وما الإسراف فيها والإقتار. فقال بعضهم الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله وإن قلت، قال وإياها عن الله تعالى وسماها إسرافا. قال والإقتار المنع من حق الله. وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما، قال لم يسرفوا فينفقوا في معاصي الله، كل ما أنفق في معصية الله وإن قل فهو إسراف، ولم يقتلوا فيمسكوا عن طاعة الله، قال وما أمسك عن طاعة الله وإن كثر فهو إقتار. قال وقال آخرون السرف المجاوزة في النفقة الحد، والإقتار التقصير عن الذي لا بد منه. وقال آخرون عن الإسراف وأن تأكل مال غيرك بغير حق. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه والصواب من القول في ذلك قول من قال الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه، والإقتار ما قصر عما أمر الله تعالى به، والقوام بين ذلك. قال وإنما قلنا إن ذلك كذلك لأن المسرف والمقتر كذلك، ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصا فيهما ما كان مذمومين، ولا كان المسرف ولا المقتر مذموما، لأن ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذم. فإن قال قائل فهل لذلك من حد معروف تبينه لنا؟ قيل نعم، ذلك مفهوم في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البر وغير ذلك. نكره تطويل الكتاب بذكر كل نوع من ذلك مفصلا، غير أن جملة ذلك هو ما بينا ونحو ذلك. أكل آكل من الطعام فوق الشبع ما يضعف بدنه، انتبه لهذا الكلام النفيس، أكل آكل من الطعام فوق الشبع ما يضعف بدنه وينهك قواه ويشغله عن طاعة ربه وأداء فرائضه، فذلك من السرف. وأن يترك الأكل وله إليه سبيل حتى يضعف جسمه، حتى يضعف ذلك جسمه وينهك قواه ويضعفه عن أداء فرائض ربه، فذلك من الإقتار. وبين ذلك القوام على هذا النحو كل ما جانس ما ذكرنا. فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه عند اجتماع مع الناس وحضوره المحافل والجمع والأعياد دون ثوب مهنته أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ربه مما ارتفع عما قد يسد الجوع مما هو دونه من الأغذية، غير أنه لا يعين البدن على القيام لله بالواجب معونته. قال فذلك خارج عن معنى الإسراف، بل ذلك من القوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعض ذلك وحض على بعضه، كقوله ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين، ثوبا لمهنته وثوبا لجمعته وعيده، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه، وما أشبه ذلك من الأخبار التي قد بيناها في موضعه. وأما قوله وكان بين ذلك قواما، قال فإن النفقة بالعدل والمعروف على ما قد بينا، هذا كلام نفيس جدا، نفيس جدا. وذكرنا قبل ذلك كلام الإمام القرطبي هو قول حسن جدا غاية في الحسن. وهنا كلام للإمام الشنقيط رحمة الله عليه، قال أعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية أن الله مدح عباده الصالحين بتوسط في إنفاقهم، فلا يجوزون الحد بالإسراف في الإنفاق، ولا يقترون أي لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. وقال بعض أهل العلم الإسراف في الآية الإنفاق في الحرام والباطل، والإقتار منع الحق الواجب. وهذا المعنى وإن كان حقا فالأظهر في الآية هو القول الأول. وقال رحمه الله إذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد رجع إلى أصلين هما اكتساب المال وصرفي في مصارفه، فاعلم أن كل واحد من هذين الأصلين لا بد له من أمرين ضروريين لهم. الأول منهما معرفة حكم الله تعالى، معرفة حكم الله تعالى، لأن الله جل وعلا لم يبح اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال، بل أباح بعض الطرق وحرم بعض، كما قال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. ولم يبح الله جل وعلا صرف المال في كل شيء، بل أباح بعض الصرف وحرم بعض، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبة. وقال في الصرف الحرام: إن الذين كفروا ينفقون أموالا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فمعرفة حكم الله في اكتساب المال وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري لا بد منه، لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه الحرام، من وجه حرام، والمال المكتسب من وجه حرام لا خير فيه البتة، وقد يصرف المال في وجه حرام وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه. الأمر الثاني هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال، فقد يعلم الإنسان مثلا أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعا، ولكنه لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال من ذلك الوجه الشرعي. وكم من متصرف يريد الربح فيعود عليه بتصرفه بالخسران لعدم معرفة بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح وفيه مصلحة، ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكور، كما هو مشاهد في المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة والمصلحة، فإن جواز الصرف فيها معلوم، وإيقاع الصرف على وجه المصلحة لا يعلمه كل أحد. وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: الأول معرفة حكم الله تعالى في الوجه الذي يكتسب به المال واجتناب الاكتساب به إن كان محرما شرعا. الثاني حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه، بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات والأرض وما لا يبيحه. الثالث معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال واجتناب المحرم منها. الرابع حسن النظر في أوجه الصرف واجتناب ما لا يفيد منها. فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلا بمصلحته وكان مرضيا لله عز وجل. من أقل بواحد من هذه الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك، لأن من جمع المال بالطرق التي لا يبيحها الله فلا خير في ماله ولا بركة. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الآية لها سبب نزول صحيح، وما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا هو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الآية الجليلة هنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه من صفات عباد الرحمن، وهذا قسم آخر من صفاتهم، وقسم التخلي عن المفاسد التي كانت ملازمة لقومهم من المشركين، فنزه الله تعالى عباد الرحمن عنها بسبب إيمانهم. وذكر هنا تنزههم عن الشرك وقتل النفس والزنا، وهذه القبائح الثلاث كانت غالبة على المشركين. هذا الكلام الذي ذكرناه ليس كالذي ذكره القرطبي عن بعض من صرف الآية عن ظاهرها، كما قال: وقال من صرف هذه الآية عن ظاهرها، وهو أنكر هذا الكلام طبعا، يعني من القرطبي ذكره وأنكره. قال: وقال من صرف هذه الآية عن ظاهرها من أهل المعاني لا يليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الاختصاص، وذكرهم وصفهم من صفات المعرفة والتشريف وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى يمدحوا بنفيها عنهم لأنهم أعلى وأشرف. فقال معناها: لا يدعون الهوى إلها ولا يذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلا لها. ومعنى إلا بالحق، قال: إلا بسكين الصبر وسيف المجاهدة، فلينظرون إلى دنيا ليست لهم بمحرم بشهوة فيها سفاحا بل بالضرورة فيكون كالنكاح. قال القرطبي رحمة الله عليه قال شيخنا أبو العباس وهذا في المفهم قال وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر مائق ومائق يعني هالك وحمقا وغباوة وهو نبعة باطنية ونزعة باطلية وإنما يصح تشريف عباد الرحمن باختصاص الإضافة بعد أن تحلوا بتلك الصفات الحميدة وتخلوا عن نقائص ذلك من الأوصاف الذميمة فبدأ في صدر هذا الآيات بصفات التحلي تشريفا لهم ثم عقبها بصفات التخلي تقعيدا لها تقعيدا لها والله أعلم. ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على ظاهرها ما روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود الحديث الذي ذكرناه أن تجعل لله ندا هو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك نسأل الله العافية والسلام. وربنا تعالى لما ذكر النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس بيان لحرمة النفس التي تقررت من عهد آدم فيما حكى الله من محاورة ولد آدم بقول لا أقتلنك فتقرر تحريم قتل النفس من أقدم أزمان البشر ولم يجهله أحد من ذرية آدم فذلك معنى وصف النفس بالموصول في قوله التي حرم الله. وكان قتل النفس متبشيا في العرب بالعداوات والغارات وبالوأد في كثير من القبائل بناتهم وبالقتل لفرط الغيرة كما قال امرؤ القيس تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي. وقال عنترة علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. فهذه الجرائم العظيمة التي يخبر الله تعالى أن أهل الإيمان وعباد الرحمن منزهون عنها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه ولا يقتلون نفس التي حرم الله وهي نفس المسلم والكافر والمعاهد هذه الثلاث نفوس كل مسلم على المسلم حرام نفس المسلم والكافر المعاهد والكافر المعاهد إلا بالحق كقتل النفس بالنفس وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل قتله لا يحل قتل النفس إلا بهذه الثلاث النفس بالنفس والزاني المحصن ومن بدل دينه فاقتلوه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الجليلة تدلك على أهمية التوحيد وعلى أن العباد أجل ما يقبلون به على ربهم وتوحيد الله سبحانه. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ومن مات لا يدعو لله من مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة ومن مات يدعو مع الله ندا دخل النار. ولذلك هذا الحديث العظيم حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا أعظم الذنوب. والنسائي رحمة الله عليه روى الحديث عن المقداد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرمه الله ورسوله قال فهو حرام إلى يوم القيامة فقال رسول الله لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره قال ما تقولون في السرقة قالوا حرمه الله ورسوله فهي حرام قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وحديث رجاله ثقات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق كحال الجاهلية فإنهم كانوا يسرفون في قتل النفس بغير حق نسأل الله العافية والسلامة ولا يزنون يستحلون الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين. وقد دلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير حق ثم الزنا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن قتل النفس بغير حق هذا يعني فيه تغليظ شديد كما روى النسائي قال سألت ابن عباس يعني هذه الآية روى الإمام النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقبل ذلك سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل النفس قاتل النفس عمدا، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألت عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال هذه آخر ما نزل وما نسخها شيء. والنسائي لما روى هذا عن ابن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا، وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وهذا يشكل أيضا على من قال يعني هذه يشكل على كلام ابن عباس على من قال أن هذه الآيات مدنية، يعني في هذه الصورة لا يكون هناك إشكال على كلام ابن عباس، لأن ابن عباس قال نسخت آيات مدنية، فعلى قول من قال والذين يدعون مع الله إلها آخر مدنية أيضا، إذا ليس هنا فيها ناسخ ولا منسوخ. وروى عن ابن زيد أيضا عفوا عن زيد بن ثابت نحوه، وأن آيات النساء نزلت بعد آيات الفرقان بستة أشهر وفي رواية بثمانية أشهر. وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء في قوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهذا مذهب باطل. قالوا هذا مخصص، سبحان الله العظيم، قالوا هذا مخصص عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني جعلوا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها سبحانك ربي، جعلوها تخصص قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وراوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل، فجمع بين الآيتين بأن قالوا التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا، سبحان الله العظيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر هو أيضا مروى عن زيد وابن عباس إلى أن له توبة، رواية أخرى عن ابن عباس إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألي من قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال لا إلا النار. قال فلما ذهب قال له جلساء هكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال إني لا أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. قال القرطبي رحمه الله تعالى وما أجمل ما قال في هذا الموطن، هو يؤصل عقيدة أهل السنة في مثل هذا الموطن المبارك. قال رحمه الله تعالى وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح وأن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار، وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن صبابة، وذلك أنه كان قد أسلم هو أخوه هشام بن صبابة فوجد هشاما قتيلا في بني النجار فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه، وأرسل معه رجلا من بني فهر فقال بني النجار والله ما نعلم له قاتلا ولكننا نؤدي الدية، فأعطوه 100 من الإبل ثم انصرف راجعين إلى المدينة فعدى مقياس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا، وجعل ينشد قتلت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي حللت به وتري وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوثان أول راجعين، أعوذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم لا أؤمنه في حل ولا حرم، وأمر بقتله يوم فتح مكة ومتعلق بأستار الكعبة، وهذا أخرجه الطبري رحمة الله عليه مختصرا. وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين، ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، نعم صدق القرطبي رحمه الله عليه، وقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأخذ بالظاهرين تناقض، فلا بد من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية الفرقان وهذه الآية ممكن، فلا نسخ ولا تعارض، وذلك أن يحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان، فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد الموجب هو القتل والموجب هو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة، كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: تبيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجروا على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. والحديث الصحيحين. وحديث ابن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل 100 نفس أخرجه مسلم وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا المعتزلة، يعني قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل أو يقر بأنه قتل عمدا، ويأتي السلطان أو الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا، فهذا غير متبع في الآخرة، يعني ليس عليه ذنب في الآخرة وقد قتل عمدا وقيم عليه الحد. والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة، فقد انكسر عليهم ما تعلق به من عموم قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ودخله التخصيص بما ذكرنا. وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة في الكافر يقتل مؤمنا كما بينا، هذا وجه، أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال متعمدا معناه مستحلا لقتله، فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا، هذا الوجه الثاني. وقالت جماعة إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب، قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. و فإن قيل إن قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه دليل على كفره، لأن الله لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان، قلنا هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم، كما قال: وإني متى أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال وجواب ثاني: فجزاؤه إن جزاه بذلك أو هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه، نصف على هذا أبو مجلز لاحق ابن حميد وأبو صالح وغيرهما. وجواب ثالث: ألا هو فجزاء جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعصية. والخلود ذكر القرطبي في ختام البحث قال: والخلود لا يقتضي الدوام، وهذه نفيسة جدا، لأن الخلود خلودان: خلود في النار دائما أبدا، وخلود إلى ما شاء الله ثم يخرج صاحبه. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال تعالى: يحسب أن ماله أخلده، وقال زهير: ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد، فإن هذا يزول بزوال الدنيا. وكذلك العرب تقول: لو خلدن فلانا في السجن والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملكه وأيد أيامه، وهكذا. فهذه مسألة مهمة أحببت أن أبينها حتى نحذر من هذه العقائد الفاسدة، لأن من حكم على إنسان بفعل كبيرة أنه مخلد في نار جهنم كالخوارج والمعتزلة، فلا شك أن هذا فيه قسوة على المسلمين، ويعني غلظة في غير موضعها، والنصوص تؤيد خلاف ذلك، فإن الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ويخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، ومثقال ذرة من إيمان. نعم، أخرجوا من عرفتم، فيخرجونهم، ويخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، تبارك ربي جل ذكره. قال أبو بكر بن أبي الدنيا ساق بسنده عن الهيثم ابن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. هو مرسل، وفي سنده ضعف، هذا مرسل وفي سنده ضعف. وربنا جل ذكره لما قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وهنا ذكر قول ابن جريج عن سعيد بن جبير أنه سمع أنه يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه الحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا صحيح ثابت عن ابن عباس رحمة الله تعالى عليهم، وحديث صحيح. وأيضا قال عبد الله بن عمر بن عمرو ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، من يفعل ذلك يلقى أثاما، قال أثاما واد في جهنم، وقال عكرمة يلقى أثاما أودية في جهنم يعذب فيها الزناة، وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد. وقال قتادة يلقى أثاما أي نكالا، كنا نحدث أنه واد في جهنم. وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول يا بني إياك والزنا فإن أوله مخافة وآخره ندامة. وقال السدي أثاما أي جزاء، وهذا أشبه بظاهر الآية، ولهذا فسره بما بعد مبدلا عنه أو مبدلا منه، وقول يضاعف له العذاب يوم القيامة أي يكرر عليه ويغلظ ويخلد ويخلد فيه مهانا أي حقيرا ذليلا. نعوذ بالله، ونسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والذين لا يعبدون مع الله إلها آخر فيشركون في عبادتهم إياه ولكنهم يخلصون له العبادة ويفردوه بالطاعة، ولا يقتلون نفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، إما بكفر بالله بعد إسلامها أو زنا بعد إحصانها أو قتل نفس فتقتل بها أو قتل نفس فتقتل بها، ولا يزنون فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانا من الفروج. ومن يفعل ذلك من يأتي هذه الأفعال المحرمة فدعا مع الله إلها آخر وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق وزنا يلقى أثاما أي يلقى من عقاب الله عقوبة ونكالا كما وصف ربنا جل ذكره، وهو أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن الآثام قول بلعاء بن قيس الكناني جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقا والعقوق له أثام، يعني بالأثام هنا العقاب. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل قوم من المشركين أرادوا الدخول إلى الإسلام كما ذكرنا الحديث الآن آنفا. وقال آخرون هذه الآية منسوخة بالتي في النساء ومن يقتل مؤمنا المقصود بها ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لكن كما ذكرنا النسخ ليصر إليه إلا عند عدم إمكان الجمع وكذا عند التعارض، ولا تعارض والحمد لله، ويمكن الجمع كما ذكرنا بالتفصيل في كلام القرطبي رحمه الله تعالى. قال ويخلط فيه مهانا ويبقى فيه إلى ما لا نهاية في هوان، نعوذ بالله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يقول تعالى ذكر ومن يفعل هذه الأفعال التي ذكرها الله سبحانه يلقى أثاما إلا من تاب، إلا من راجع طاعة الله تبارك وتعالى بتركه ذلك وإنابته إلى ما يرضاه، وآمن أي وصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عملا صالحا أي وعمل بما أمره الله من الأعمال وانتهى عما نهاه الله عنه. فهذه أيها الحبيب الغالي هذه الآيات تدلك على يعني الأصول العظيمة التي جاءت بها الشرائع لحفظ الناس، منها حفظ النفس، أولا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل، وهكذا يعني هذه الأديان كلها جاءت بتحريم قتل النفس بغير حق. إلا من تاب وآمن جزاؤه على ما فعل، إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا جزاؤه في إذا تاب وهذا إلى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فهذا استثناء، وربنا جل ذكره يتوب الله عليه ويغفر له. وكما قال الحافظ الكثير أيضا في ذلك دلالة على صحة توبة القاتل ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب لأن هذه مقيدة بالتوبة. ثم قد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة توبة القاتل كما ذكر مقررا من قصة الذي قتل 100 رجل ثم تاب وقبل الله منه. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ما أعظم الله جل ذكره. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي قول الله تعالى يضاعف له العذاب، فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه، وكذلك لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاث لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل والزاني في العذاب كما بينا فإنه لا يتناوله الخلود، لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل، ونص تعالى على أن هذه الثلاث لأنها أكبر الكبائر. فالشرك، اسمع لهذه النفائس التي ذكرها السعدي في تفسيره، قال فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعلها وعزم عزما جازما ألا يعود، وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات، وعمل صالحا مما أمر الله به إذا قصد به وجه الله تعالى واتبع فيه سنة رسوله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال السعد رحمه الله تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات، تتبدل حسنات فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل أيضا نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. ورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكانه مكان كل سيئة حسنة، فقال يا رب إن لي هنا سيئات لا أراها هنا. وكان الله غفورا رحيما لمن تاب، يغفر الله الذنوب العظيمة رحيما بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال إذا استجمع شروطها، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة واتباعه على أفضل الوجوه وأجلها ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها. إلا من فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أولا كما ذكر الحافظ الكثير فيها قولان كما ذكرنا مجمل ذلك في كلام السعد رحمه الله، قال أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية بدلنا بعد حره خريفة وبعد طلو النفس الوجيفة، يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. وقال عطاء هذا في الدنيا يكون الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدل الله بها خيرا. وقال سعيد بن جبير أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله، وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين قتالا مع المسلمين للمشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى أبدلهم الله بالعمل السيء إلى عمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصا، وأبدلهم بالفجور إحصانا، وبالكفر إسلاما. وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة آخرين. أما القول الثاني أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما أجمل هذا وأعظمه. وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره، وينقلب حسنة في صحيفته، كما ثبتت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف، كما في صحيح مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل النار دخولا إلى الجنة. يؤتى برجل فيقول الله عز وجل: نحو كبار الذنوب وسلوه عن صغارها. قال: فيقال لو عملت كذا وكذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا. فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فيقال: فإن لك بكل حسنة سيئة حسنة، فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا رب، عملت أشياء لا أراها هنا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وأيضا قال ابن أبي حاتم ساق بسنده رحمة الله عليه الإمام ابن أبي حاتم ساق عن سلمان قال: يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ على فإذا سيئاته، فإذا كاد يسوء ظنه بربي نظر، فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته، ثم ينظر في أعلاها فإذا هي بدلت حسنات. وقال ابن أبي حاتم أيضا ساق بسنده عن أبي هريرة قال: ليأتين الله عز وجل بأناس من يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات. قيل: من هم يا أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال علي بن الحسين زين العابدين قال: يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال: في الآخرة. وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها حسنات. روى ذلك ابن أبي حاتم. وابن جرير أيضا روى عن سعيد بن المسيب مثله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وهذا الحديث الذي ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه من طريق ابن أبي حاتم عن مكحول جاء شيخ كبير الهرم، هذه الرواية فيها ضعف، ولكن الصحيح أن اسم الصحابي أبو طويل شطب الممدود، خلافا لمن قال أنه أبو فروة. والحديث الصحابي الهيثمي في مجمع الزوائد، والحافظ ابن حجر في الأمال المطلقة، والألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وفيه أن شطب الممدود أبو طويل رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا؟ قال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وفي ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب، يرحمنا برحمته ولا يؤخذنا بذنب وقعنا فيه. وأما رواية ابن أبي حاتم عن مكحول عن فروة عفوا عن عمرو بن عبسة ففيها انقطاع بين مكحول وعمر بن عبسة، فقد قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: مكحول معروف بالتدليس والإرسال، فما لم يصرح بالتحديث هو منقطع، ولا سيما أن عمرو بن عبسة لم يذكر في جملة الصحابة الذين سمع منهم على قلتهم. وإذا أيها الحبيب، إلا من تاب وآمن، هذا ربك سبحانه جل ذكره يفتح لك باب التوبة، ويفتح باب التوبة لكل عبد وقع في الذنوب مهما عظمت، فإن الله سبحانه جل ذكره يغفر العبد ويعفو عن السيئات مهما عظم الذنب. وذكر الحافظ ابن كثير حديثا في ضعف، ألا هو أن امرأة جاءت تسأل أبا هريرة بأنها قالت له: يا أبا هريرة، إنها زنت وولدت ولدا فقتلته، فهل لها من توبة؟ قال: لا، ولا نعمة عين ولا كرامة. فجعلت تدعو على نفسها بالحسرة، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسأله فقال نعم لها توبة والذين يدعون مع الله إلها آخر. الحديث فيه ضعف ولكن لا شك أن العموم النصوص العامة تدل على قبول توبة القاتل وغيره، إن الله يغفر لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهذه الآية كذلك إلا من تاب وأمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكذلك التوبة باب إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر، وهكذا عموم الأدلة تدل على أن الله جل ذكره يغفر العبد مهما عظم ذنبه ومهما فإن تاب الله تبارك وتعالى عليه. وربنا جل ذكره يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال الإمام قرطبي رحمة الله عليه قال مجاهد والضحاك أن يبدلهم الله من الشرك الإيمان كما ذكرنا. قال ثم ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال قلت فلا يبعد في كرم الله إذا صحت توبته توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة، وقد قال لمعاذ أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وصحيح مسلم عن أبي ذر قال إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة، الحديث ذكرناه بأن الله تعالى أمر أن ترفع عنه كبار ذنوبه ويعرض عليه صغار ذنوبه، ثم قال وما لك مكان كل سيئة حسنة، فقال يا رب عملت أشياء لا أراها هنا. وحديث أبو طويل الذي ذكرناه الحديث العظيم الجليل وكان الله غفورا رحيما. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبدل سيئاتنا حسنات وأن يستعملنا في أعماله التي في الأعمال التي يحبها ويرضاها، ونسأل الله لنا الثبات على الحق ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. وكان الله غفورا رحيما، أي كان الله ذا عفو عن ذنوب من تاب من عباده وراجع طاعته، وذا رحمة به أن يعاقبه على ذنوبه بعد توبته. ومن تاب من المشركين وغيرهم فآمن بالله ورسوله وعمل صالحا عمل بما أمره الله فأطاعه، فإن الله فاعل به من إبدال سيء أعماله في الشرك بحسنات في الإسلام، مثل الذي فعل من ذلك بمن تاب وآمن وعمل صالحا قبل نزول هذه الآية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم هدى ونورا وبركة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجيرنا من كل فتنة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا عيبا إلا ستره، ولا هما إلا فرجه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبارك لنا في حياتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.